قال الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. قال: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. النفقة كما تعلمون واجبة على الزوج لزوجته مقابل انتفاعه بها واستمتاعه ببضعها، وأي زوج عجز عن النفقة فلا زوجة له، إذا أرادت أن تفسخ منه بسبب عدم إنفاقه عليها إما عجزا وإما بخلا امتنع من أن ينفق عليها فلها الفسخ منه. إذن النفقة واجبة على الزوج لزوجته على حسب وضعه وحاله من حيث الغنى والفقر. وهذا الكلام إنما يرجع إليه ويحقق فيه ويحكم عند التنازع، أما ما داموا في بيتهم قد صلحت أحوالهم مستور عليهم ما ندري عنهم، يجوعون أو يشبعون أو أي حال ما نبحث عن حاله، لكن نقول لو جاءوا للحاكم، لو جاءت وتقول إن زوجها قد قصر عليها بالنفقة إما الكسوة وإما الغذاء الأشياء الضرورية، فالحاكم يضرب عليه، يعني يوجب عليه ويلزمه بالنفقة الواجبة، وعلى حسب الحال والوضع من حال الزوج والزوجة من حيث الفقر والغنى. وهذا كما قلنا لا يبحث فيه ولا يطلب فيه الحكم إلا عند التنازع. نعم. قال: فيفرض، قال: يعتبر الحاكم ذلك بحالهم عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم ولائمه وما يلبس مثلها ويجلس عليه، وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسهما ما بين ذلك عرفا. نعم، نحن قلنا إن النفقة واجبة ومستقرة على الزوج ما دامت الزوجة قد سلمت لها نفسها للزوج، فإذا تنازعوا وترافعوا للحاكم فإن الحاكم ينظر بحالهم، إذا كانت هذه المرأة غنية من بيت غنى والزوج غني فإنه يفرض لها ما يلائمها وما يصلح لمثلها من طيب الطعام والكساء والسكن والفرش على حسب ما يلائمها وما كانت عليه عائشة عند أهلها ما دامت غنية وزوجها غني. أما إذا كان فقير وهي فقيرة فكذلك ينظر بحالهم ويفرض لها ما يلائمها من الطعام والكساء والفرش حسب المستطاع. يقول الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أما إذا كانت متوسطة، لا هي غنية ولا هي فقيرة، أو امرأة فقيرة تحت غني أو غنية تحت فقير. فهذه الأحوال كلها تستوجب التوسط ما دامت هي حالتها متوسطة والزوج حالته متوسطة، أو امرأة غنية لكن زوجها فقير، أو إنها فقيرة وزوجها غني، فإن هذه الأمور توجب الحكم بالوسط. ما نلزم الغني يجعل الفقيرة مثل الغنية، ولا نلزم الفقير بشيء يلائم الغنية وهو لا يستطيع، لكن توسطوا وخير الأمور الوسط، وكذلك متوسطة الحال مع المتوسط. هذا كما قلنا إذا رجعوا للحاكم القاضي وترافعوا إليه فإنه ينظر بحالهم ويفرض لها ما يلائمها وما يليق بمثلها عند مثل زوجها، وتقاس الأمور على مثيلاتها. نعم. قال: وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء وأجرة طبيب. يعني عليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها. يلزم الزوج غير الطعام والشراب والكساء والسكنى، يلزمه ما تحتاج إليه الزوجة من أدوات التنظيف والعطور وما تحتاج إليه من التجمل له عادة، فهذه عليه هو، لأنها تستعملها من أجله. وكذلك لو كان لها خادم أو خادمة فإنه يلزمه أيضا ما ينظف به هذا الخادم نفسه من الصابون وشبهه، ما يقول هذا خادمك أنت مسؤولة عنه، لأن التابع بذمة المتبوع، فما دام أن الزوجة تلزمك نفقتها فكذلك من يتبعها بسببك. دون خادمها. نعم، المؤلف يقول دون الخادم، يقول ان الخادم ما يلزم، لكن الصحيح ان الخادم مع المخدوم، ما لزم وما وجب للمخدومة للزوجة فإنه يجب للخادمة أو الخادم. وأما علاج المرأة الزوجة يعني أيضا فإنها كذلك، المؤلف يقول لا يلزمه عند النزاع والمرافعات، فإن علاج المرأة لا يجب على الزوج، لكن الصحيح والله أعلم أنه يجب عليها أن يعالجها، لأن شفاؤها وصحتها من مصلحته هو. فإذا وقعت مريضة وتعبت أول من يتضرر هو، فإذا يجب أن يعالجها مثل ما يعالج نفسه. وهذا كما قلنا ما يبحث عنه إلا عند التنازع والخلاف والشقاق، نسأل الله العفو والعافية. أما ما داموا صالحين ومستقيمين ما أحد يدري عنهم، قد يعالجها بمبالغ فوق ما يتصور، لأنه لا يريد أن يتركها مريضة وهو يستطيع علاجها، بل ينزلها منزلة نفسه ما دامت أحوالهم مستقيمة وليس بينهم خلاف ولا نزاع، ما أحد يدري عنهم أصلا، ما يترافعون للحاكم ولا غيره ولا يدري عنهم أحد. ربما يستدين الزوج من أجل أن يعالج زوجته، وليس أكثر ذلك. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا من العشرة بالمعروف، أن يوفر لها كل ما يصلح لها ويصلحها من دواء وتنظيف وغير ذلك. ولا ينبغي المشاقة والمخاصمات والمرافعات عند هذه الأمور، لهذا مما يزيد رقعة الخلاف ويوسعها. إذا وصلنا للحاكم ودخلت المسألة بالمرافعات والمحاكمات يزداد الخلاف وتتسع الرقعة، ربما يتسع الخرق على الراقع. لكن واصلحوا ذات بينكم، والزوجة كونها مستقيمة وصالحة ومعافاة فهذا من صالح الزوج. فإذا لا ينبغي له أن يصل إلى درجة النزاع والخلاف في نفقة، في علاج، في أمور كمالية مما يجملها له ويطيب خاطرها. وعاشروهن بالمعروف. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها. إذا طلق الإنسان زوجته طلاقا رجعيا، يعني الطلقة الأولى أو الثانية، وما زالت في العدة، فهي كالزوجة تماما في النفقة، في السكنة، كل ما يلزم للزوجة يلزم لها لأنها زوجة ما دامت في العدة، الطلقة الأولى والثانية. إلا أنه لو كان له زوجات فإنه ما يقسم لها ليلة ويوم، يعني مطلقها. أما بقية الحقوق فإن الرجعية كالزوجة تماما، ولأنه قد نهي عن إخراجها من بيتها، ونهيت هي أن تخرج، بل أمرت أن تتجمل له وتعرض له، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. إذا ما دامت في العدة فهي كالزوجة، لا يقصر عليها بشيء، لا من النفقات ولا من غيرها، ولا يجوز لها أن تتحجب منه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. هذه المطلقة الرجعية التي في الطلقة الأولى والثانية قبل تمام العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. نعم. قال: البائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله. لا لها من أجله. البائن يعني المرأة التي طلقها ثلاثا وبانت منه، خلاص بعد الثلاث انتهت، أو أنها بانت بفسخ أو خلع، فإنه ليس لها شيء من النفقة والسكنة إلا أن تكون حامل، فمن أجل الحمل. البائن التي بانت منه بالطلقة الثالثة أو بفسخ أو بعوض يعني بالخلع، ليس لها عليه لا نفقة ولا شيء إلا أن تكون حاملا، فمن أجل الحمل. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. نعم. قال: من حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع ساعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. نعم عد. ومن حبست ولو ظلما، يعني لو حبست زوجة حصل شبهة وسجنت، فإن كانت مظلومة فإن لها النفقة، لأنه ليس لها ذنب في هذا الحبس، وإن كان يقول أنا مصلحتي تعطلت منها، لكنها هي مظلومة ولم ترضى أنها تحبس وتعطل بصالح، لكنها مغلوبة على أمره فلها النفقة. نعم. حبست ولو ظلما، ولو ظلم يعني أنها مظلومة، ليس لها جريمة ولا ذنب هذا السجن، لكن حصل التباس وشبهة فسجنت. ما دام أنك تعرف أنها مظلومة وأن السجن هذا على غير حق فأنفق عليها، لا تقول أنا تعطلت مصلحتي منها فلا يلزمني لها شيء، لا بلا يلزمك. نعم. قال: سقطت في آخره، قال: حبست ولو ظلما سقطت النفقة. سقطت؟ نعم، يقول سقطت النفقة. وإن حبست ولو ظلما، ثم عدد ثم قال: سقطت النفقة. على كل حال نحن قلنا على القول الثاني والله أعلم أنها ما دامت محبوسة ظلما فلا تسقط النفقة، أما إذا كانت مجرمة مذنبة مخطئة وسجنت من أجل جريمتها فلا نفقة لها. نعم. أو نشزت، إذا نشزت فليس لها نفقة، الناشز وهي التي تعالت على زوجها وخرجت من بيته وامتنعت منه وأبت أن تبذل الحق الذي عليها فليس لها نفقة. نعم. أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم، يعني لو أنها تطوعت صعب التطوع وتعطلت مصلحتك منها، أو حجت تطوع أو اعتمرت، فإنه ليس لها نفقة في هذه الحالة، لأنها عطلت مصلحتك بشيء ليس بواجب. وكذلك إذا كان صيامها صيام نذر فإنها هي السبب التي أوجبت هذا النذر على نفسها. أما لو كان قضى رمضان فإن لها النفقة، لأن القضاء أمر واجب وهو حق لله، وليس لك حق أن تعارضها وتمنعها من أداء ما وجب عليها من قضى رمضان. نعم. أو صامت عن كفارة. إيش؟ أو صامت عن كفارة، يعني صامت لزمتها يمين مثلا أو نذر وصامت من أجل كفارة، كذلك ما دامت أنها هي متسببة في أمر هي مرتكبته وتعطلت مصالحك، فعند النزاع والخلاف لا يلزم لها نفقة، إنما تلزم النفقة إذا كانت محبوسة ظلما أو صامت صيام رمضان قضاء أو حج فريضة أو أنها قد قامت بخدمتك وواجبك ولو أنها صائمة، فعند هذه الحالة ينبغي للزوج ألا يدقق في الأمور وألا يجعل هذه الأمور مانعة له من أداء الواجب،